طبيب أنا والجنين حرام، وأيضا متابعة عند الطبيب. بالنسبة لسؤال الطبيب أنا والجنين، لا أقول أنه بحرام، ولكن الأولى أن يترك ذلك لله عز وجل. فكم أخبر الطبيب بأنه ذكر وكانت أنثى أو العكس. أما مسألة الكشف عند الطبيب، إذا كانت المتابعة تستطيع الطبيب أن تقوم بها فلا يجوز الكشف عند الطبيب. أما إذا كانت هناك مشاكل طبية والكشف عند طبيب أولى لكفاءته فلا بأس، والله تعالى أعلم وأعلم.